إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا أمجد يا حبيبي، أنت دخنت سجاير كتير قوي النهاردة. صحتك يا روحي، مالك بس يا عيوني؟ هو أنا زعلتك في حاجة ولا إيه؟ ده أنت الفرفاشة اللي في حياتي يا ناهد، وعلى رأي طنط معالي الدنيا وما فيها واحدة حلوة تعيش بيها. الله يرحمها طنطك معالي اللي سيرتها ما بتفرقش لسانك أبدا، وأنا بغير بغير قوي. بتغيري من ميتها يا نونة، وبعدين طنط معالي دي كانت مثلي الأوطى في الدنيا. هي اللي علمتني اللف والاشتغالات والفهلاوة، ولولاها ما كنتش بقيت أمجد العاصي المعروف للدنيا كلها. وآخر وصية وصتني بيها وهي في السجن، الله يرحمها، قالت لي عيشها يا واد يا أمجد بالطول وبالعرض، واوعى تمشي عدل لا يجيبوك الأرض. ولو كانت عايشة ما كانش هيعجبها اللي انت فيه ده أبدا. ده أمجد العاصي اللي يعدي البحر ولا يتدلش، يبقى محتار وعامل زي الغرقان كده. خسارتي كبيرة أوي يا ناهد، الواد حسام ده رزق. عارفة يعني إيه حسام يا ناهد بالنسبة لي؟ عارفة يا أخوي، عارفة إنه دراعك اليمين من سنين. عارفة يا أخوي عارفة. دراع إيه؟ قولي كلي، كياني، الصندوق الأسود بتاع أمجد العاصي، وبيضيع مني. مادام كيفه كده يبعد يا اخويا، هو حر. انت اللي عملته وتقدر تعمل الف غيره. صعب صعب يا نونة، امتى وفين وازاي؟ حسام حفظ كل بلاوينا وبقى فرد مننا في اللعبة. برضو ما يهزكش امجد، انا سبت الدنيا كلها ورميت نفسي في حياتك، وبقيت جزء من بلاويك اللي انت بتتكلم عنها دي، لاني بحبك ومن غيرك هضيع. طبعا يا اختي حبيبتي، من عارف، ما تقلقيش عليا، بس لازم ادافع عن اللي عملته بايدي وباي تمن. يعني ايه امجد؟ هتخلينا استمر معاك بالقوه؟ لا، بالعقل يا حوش، العقل اللي جابك من سنين من بلدكم وفي رجلك شبشب بصباع ووقفت تبوس ايدي عشان اشغلك ان شاء الله سواق. فاكر يا شمتل؟ فاكر يا أمجد، ويا ريتك كنت شغلتني سواق. وكنت منين هتلبس جزمة بدل الشبشب والبدل الشيك وتركب العربيات؟ منين كنت هتعالج أمك وتعلم أخوك في المدارس الخاصة؟ أنا اللي اديتك ومكنتك من ده كله، أنا العاصي. بإيه يا أمجد؟ ها؟ بإيه؟ بالنصب والاحتيال مش كده؟ للأسف أنت استغليت ظروفي وقتها، وجهتني لسكة اللي يروح ما يرجعش. أديك قلتها، اللي يروح ما يرجعش. ما يرجعش يا قلبي، يعني اللي يفكر في الرجوع يموت. اعقل يا ابني وما تتحدنيش، هصب لك كاس كده ونروق ونتكلم في المصلحة الجديدة. المصلحة الجديدة قصدك النصبايا الجديدة؟ لا يا أمجد، أنا خلاص. وأنا لسه، وانت لازم تفضل طوع امري وخاتم في صباعي، الا ورحمه طنط معالي ارجعك للشبشب ابو صباع تاني. انت فاهم ياض؟ ايه اللي قلبك كده ياض؟ لقيتني فجاه بسال نفسي ليه امي ما بتخفش رغم ان بقيت اصرف على علاجها الوفات، وليه اخويا ما بينجحش ومشاكله كتير، ليه رغم كل الفلوس اللي بقت عندي دي النجاح والسعاده ما قربوش مننا؟ ولقيت الاجابه يا امور. ايوه يا امجد، لقيتها. النجاح والسعادة بيبعدوا كل ما بعد عن ربنا. أنا فهمتها خلاص يا أمجد، فهمتها. وما دام فهمت يبقى لازم ألحق نفسي، ونقطة ومن أول السطر. فهمت يا أمور. بعد ما فتحت لأخوك محل تجاري كبير، ودخلت أمك مستشفى خاصة، ونويت تخلع يا قلبي. أنا كان في شغلانة في الكويت معروض عليا وبرفضها، هتكل على الله وأبدأ من جديد. وأنا جاي دلوقتي عشان أسلم عليك وأقولك أشوف وشك بخير. مد إيدك، مد إيدك، سلم عليا يا أمجد. نزل إيدك يا واد وانسى. بص، أنا هعمل نفسي ما سمعتش حاجة من التخاريف اللي قلتها دي، ولو اتجننت وسافرت لخليك تندم انت واهلك وترجع لي زي ما جيت اول مره بالشبشب. وعلى فكره شبشبك لسه عنده جوه. كان نفسي اسافر معاك اسكندريه يا امجد. ايش معنى يعني المره دي صممت انك تسافر من غيري؟ ايه، هتقدر تستغنى عني الكام يوم دول؟ ترغيش كتير يا ناهد، بترغيش كتير. انت عارفه ان انا مش رايح للمتعه، مش ناقصك. منه لله، منه لله حسام رزق. من يوم ما سافر وانت مزاجك متعكر، وانا خسرانة. عارف انك مسافر علشان محتاج تقعد مع نفسك وتفكر في عملية جديدة، الشغل يعني. مفيش شغل من غير حسام، قلتلك. وحتشوف ازاي هيرجع زاحف على وشه وترجاني. ربنا يكفينا شر غضبك. وصلنا المحطة، تمم على تذكرة القطر اللي تكون نسيتها في الفيلا. لا معايا. يلا سلام. انت ايه ده؟ إيه؟ شايفة البيت اللي خارجة من المحطة بتجري فيه؟ ام جلابية بيتي وحافية وشعرها مفتوح وبتعيط. هي فين دي؟ بس جميلة قوي قوي، جميلة جدا. ايه يا اخويا، جميلة؟ يعني ايه جميل؟ دي شكلها متسولة. يلا يلا يلا علشان تلحق القطر. الله، امجد امجد، انت رايح ناحيتها ليه؟ امجد يا امجد. مالك يا عزيز؟ انت خايفة ومرعوبة كده ليه؟ مالك؟ اهدي اهدي. اسمك ايه يا حبيبي؟ انا اسمي عليها، والعسكر هنا في كل حتة، واكيد بيدوروا عليا، وانا مش عارفة اعمل ايه، ومش عارفة اروح فين. بس بس بس اهدي اهدي يا قمر، اهدي اهدي كده وفهميني. العساكر بيدوروا عليك ليه؟ اهدي يا حبيبتي. اصل انا بس والله العظيم، والله العظيم انا مظلومه، هو اللي كان عاوز، كان عايز يعتدي عليا. والله العظيم صدقني، والله مش صدقك يا حبيبتي. اهدي اهدي اهدي. مين المجرم اللي ما عندوش قلب ده؟ كان عاوز يعتدي على ملاك زيك ازاي؟ جوز امي، جوز امي هو اللي كان عايز يعمل كده. بس انا ضربته بالخشب على راسه وسبته غرقان في دمه، وهرب، حطيت نفسي في القطر وجابني على هنا. بس لقيت عساكر كتير وبوليس وبيبص عليا. انا فعلا لاحظ ان البوليس بيدور عليك، واكيد هيقبضوا عليك. سبتي يقبضوا عليا؟ يقبضوا عليا ازاي وانا بريئة ومظلومة؟ والله العظيم صدقني انا مظلومة. اهدي اهدي اهدي يا علياء، اهدي اهدي. انا مصدقك طبعا. امال يعني كنت هتسيب القبيح جوز امك ده يضيعك ويعتدي عليكي؟ بس هما مش هيصدقوك زيي. ها، لو فضلت هنا هيقبضوا عليكي وهيشنقوك. يشنقوني ليه؟ ليه؟ هو اللي كان عاوز يعتدي عليا، هو اللي كان عايز يعمل كده. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لا خبر، الحقي البوليس جاي على هنا. لا لا لا لا لا، ما تبصيش ما تبصيش، لا تتأكدوا من وشك وهربي بسرعة بسرعة بسرعة. شايف العربية السوداء اللي هناك فيها ست؟ اركبي جنبها. يلا بسرعة، يلا يلا عليها. وبعدين يا علي، وبعدين معاكي، انا نزلت جنينة الفيلا زي ما امر امجد بيه علشان اعصابك تهدى شويه. كفايه عياط بقى، من ساعه ما لقيناكي في المحطه من يومين وانت عماله تعيطي. قلقانه على حياتي ومستقبلي يا مدام ناهي. بقى معقول، معقول ابقى انا اللي مظلومه ويشنقوني؟ دي لسه فيها كلام. أمجد بيه عرف من مصادره الخاصة إن جوز أمك ما ماتش وفي المستشفى، ويمكن يعالجوه ويخف وما يبقاش فيه مشنقة ولا حاجة، وترجعي بلدك بقى وتريحينا. يا رب يا رب، ادعي لي إن جوز أمي يخف، ادعي لي والنبي يا مدام ناهد. بس هو أمجد بيه اتأخر قوي كده ليه؟ مش على ما يروح المستشفى ويتقص كده من بعيد على حالة جوز أمك ويرجع يطمنا؟ اهو رجع اهو. مالك يا علياء؟ دموعك مغرقه وشك ليه يا قمر؟ يا حول الله يا رب يا سيدي، ما تطمنا على المخفي جوز امها وهي دموعها تنشف وترتاح وتريحنا وترجع بلدها بقى. للاسف يا علياء مش هتقدري ترجعي بلدكوا تاني، مش هتقدري حتى تخرجي من باب الفيلا ابدا. ليه؟ هو حصل ايه؟ ارجوك اتكلمي امجد بيه. جوز أمك مات، وكده أنت متهمة بالقتل رسمي، ومطلوب القبض عليكي وإعدامك. إعدامي؟ إعدامي أنا؟ ليه؟ ليه كده بس يا ربي؟ ليه؟ لا لا لا لا لا لا، إهدي علياء، إهدي إهدي. طمني يا ماما، أنت في بيت الأسد ومحدش يجرؤ يمس شعرة منك طول ما أنا عايش. انت عصبيه كده ليه يا ناهد؟ مالك؟ مالي؟ انت عارف زي ما انا عارفه كويس قوي ان حكايه موت جوز امها دي في المهابط ومن تاليفك. انا اتصلت يا استاذ بالمستشفى وعرفت ان حالته اتحسنت وهيخرج سليم، ومش هسالك انت قلت لها كده ليه، لان قاريه وفاهمه اللي في عينيك من يوم ما شفنا البت دي في المحطه. طول عمرك بتفهميها وهي طايره. شابو يا نانا. طب يا سيدي سانكيو، قادر افهم بقى انت عاوزها تفضل هنا ليه؟ الله، امال بتقول انك قارية وفاهمة اللي في عينيا ناحيتها ازاي يا نانا؟ اصل زي ما انا وانت شايفين البت ما هي السكة، وخام وبصمجية وملهاش في الشمال. وهدى اللي عاجبني فيها، وعلى رأي طنط معالي البيت دي من وش القفص كنز ربنا بعتهن، وجه جديد لا البوليس يعرفه ولا المباحث. لازم أضمها لفريقنا. لا يا شيخ، تضمها لفريقنا ولا لصدرك الحنين يا أمجد بيه. بموت في نيتك السوء يا نانا، بس وعلى رأي طنط معالي الشيء لزوم الشيء. طيب ومدام اتفرضت علينا مؤبد كده، تقدر تقولي هتنفعنا في شغلنا ازاي وهي مش هتخرج برا البيت؟ ايه، هتذاكر منازلهم؟ لا بالانتساب. ما تقلقيش يا حلوة، ودي سيبيها علي انا. بتشتغلني يا عاصي؟ جه اليوم اللي بتجهز فيه بديل غيري؟ بعد ما حبيتك وجت رجلي معاك في كل عملياتك المشبوعة. ماشي يا امجد ماشي. طمنيني يا ناهد، اقنعت علياء انها ما ينفعش تخرج من هنا ابدا؟ اكيد، والمسكينه خلاص ما بقاش في قدامها حل تاني. اطمن يا سعاصي اطمن. عشان الشغل مش اكتر يا حبيبتي العاصي. تعالي بقى افرجك على فيديو ينسيك المود الوحش ده. قربي بصي، عمرك شفت حريقة كبيرة بالشكل ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده، يا ساتر يا رب، ده محل كبير. و الله، ده المحل اللي فتحه حسام لأخوه قبل ما يسافر. فتحونه بفلوس يا حلوة. لا لا لا لا لا يا أمجد، لا مش للدرجات دي. دي النار ما خلتش شبر سليم. معقول انتقامك يوصل لكده؟ طب أخوه والناس اللي شغالين فيه ذنبهم ايه؟ وكمان حرام بصراحة كل الجهد والمال ده يتحرقوا كده. حرام. مالي وانا حر فيه؟ ما قلت له بلاش يتحداني، ولسه كمان. لسه ايه تاني بقى؟ ايه، هتحرق المستشفى اللي فيها امه كمان؟ هحرق قلبه على امه نفسها، هخليها تموت بالبطيء لو ما رجعش. انا بعت له الفيديو ده على الموبايل عشان يتطعز بس. وامبارح بعد الحريقة بعت له رسالة بقول له فيها على رأي طنط معالي يا حسوم، يا ناكر معروفي وخيري، بكرة تعرف زمني من زمن غيري. وتلاقيه حط نفسه في أول طيارة ووصل وشب عينيه وراجع. راجع يا ناهد، الطير المسافر راجع لعشه. ليه يا أمجد يا عاصي؟ هو ليه؟ هو حسام يا ناهد ولا أنا بتهيألي؟ هو يا أمجد. الحمد لله على السلامة يا حسام. أنت رجعت إمتى؟ قبل ما يطفوا الحريقة يا ناهد هانم. النار، النار اللي أمجد باشا ما لقاش غيرها انتقام. ومنين؟ من عشرة عمره؟ واللي كان ستره وغطاه؟ وحبيبي، بس اللي تحدى العاص ويلعب معاه ما يقولش آه يا حبيبي. عندك حق، وجيم أوفر بالنسبة لي. وديني سلمت ورجعت لك يا عاصي. وشبشبك لسه عندي. ها؟ اقصد ده انت اخويا وحبيبي، روحي وردت فيا حالا. مستنيه يا ناني، بسرعه رتبنا حفله نعزم فيها الحبايب والجميع ونعلن عوده الطير المسافر لعشه. والحفله هنعملها ازاي ان شاء الله بقى وبسلامتها عاليه؟ هنوديها فين؟ مين عاليه دي؟ اسم الزوجة علياء عبد الصمد محمد. قولي لأمجد بيه: زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. يا لولو، مالك يا لولو؟ مالك علياء؟ قولي، احنا مش اتفقنا وانت اقتنعت يا حبيبتي وعشان كده جبت المأذون؟ طالما مضطرة افضل معاك هنا يبقى لما اكون مرتك ده أحسن برضو. شطرة، قولي بقى عشان ما تأخريش عمك المأذون أكتر من كده. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. مسكينة البنت دي، ما افتكرش إنها تمنت لحياتها كده أبدا. معقولة؟ معقولة في بنت بريئة تتمنى تتجوز دي بمسعور؟ بريئة؟ بريئة ازاي يا نهد؟ انتوا مش بتقولوا قتلت جوز امها وهربانة؟ هو من امتى كل اللي بنقوله حقيقي يا حسام؟ انا يا علياء كنت راجع من السفر بفكرة واحدة بس، هي الانتقام من امجد. ليه؟ انا بقالي في وسطكم هنا شهرين وحاسة كده انكم انتوا التلاتة ما بتحبوش بعض. ياه، دي حكاية طويلة وما افتكرش انك هتتحمليها اساسا. المهم خليني اقولك على حاجة، انا اجلت فكرة الانتقام من امجد لما شفتك هنا وعرفت حكايتك، وبصراحة حسيت انك مظلومة وده خلاني احاول اساعدك. وانا جاي دلوقتي من بلدكم وبالتحديد من بيتكم. ايه؟ بلدنا؟ طب ليه؟ سيبك من ليه، الاهم من ليه. انا قابلت مين هناك؟ اكيد قابلت امي، ولازم لقيتها حزينة علشان بقت وحيدة، واكيد طبعا غضبانة عليا. صحيح انا قابلت والدتك، بس مش لوحدها، قابلت معاها جوزها. ايه؟ جوزها؟ هي امي اتجوزت تاني؟ لا، جوز امك ما ماتش زي ما امجد فهمك، ده تعالج وخف وعايش حياته عادي. إيه؟ انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه كويس يا علياء، ومش بس كده، ده ألف التحقيق انه كان في حرامية عايزين يسرقوا المواشي واشتبك معاهم وهم اللي ضربوه على دماغه، يعني ما جابش سيرتك اساسا. لا لا لا، مش ممكن مش ممكن، يعني انا بريئة؟ وامجد خدعك عشان يحكم عليك بالخضوع ليه وتتجوزيه؟ لا لا، ده كده مش جواز، ده عمل اللي كان جوز امي عاوز يعمله بس بخدعة حقيرة منه. ايوه، امجد طلع احقر من جوز امي، وانا لازم انتقم منه، لازم احرر نفسي من الوهم اللي سجنني فيه ده، لازم. القتيل شخصية معروفة، امجد العاصي، ومن الصعب اننا نتخيل القاتل من خارج الفيلا، خصوصا والجريمة تمت في الجنينة وبدون مقاومة تقريبا. يعني الجاني واحد منكم انتوا التلاتة، ناهد سكرتيرته الخاصة، وعلياء الزوجة، او انت يا حسام. ايوه يا فندم، بس ده انا اللي بلغت عن الجريمة يا فندم. عادي عادي يا حسام، دخلت لقيته قاعد في الجنينة كعادته في الصباح، وبعد جلسة عادية رفعت السكينة من طبق الفاكهة اللي على الترابيزة وغرستها فجأة في صدره. لا لا ما حصلش يا فندم. وبعدين ليه؟ ده أمجد كان صديقي، ده غير علاقة العمل. وانا قلت لكم اني دخلت من بوابة الفيلا لقيته قاعد زي ما انتوا شايفينه كده وظهره للبوابة، وبمجرد ما قربت منه لقيت السكينة مرشوقة في صدره ورحت مبلغ على طول. يعني لما دخلت الفيلا كان أمجد لوحده يا حساب؟ أيوة طبعا يا فندم كان لوحده، وانا بعد ما بلغت ندهت على اللي جوه الفيلا وخرجت لنهد. طيب وزوجته علياء؟ أنا كنت ساعتها في الحمام حضرتك. غريبة اللي انت قلته لنا ناهد على علياء غير كده خالص. ما انا قلت اللي شفت الصبح قبل الحادثه، شفت من شباك اوضتي علياء وهي قاعده مع المرحوم وكانت بتقشر له الفاكهه، وبعدها بشويه سمعت حسام تحت كان بينده. ايه رايك في الكلام ده علياء؟ لا انا ما نزلتش الا لما حسام ندى ونهد دي كدابه لما قالت اني كنت بقشر له الفاكهه. ايوه وانتوا مش هتلاقوا لي بصمات على السكينه. انا ما اتكلمتش عن البصمات يا علياء. وانت يا ناهد متعوده تباتي هنا؟ يا فندم انا شغاله مع المرحوم امجد من سنين واحنا دايما على وضعنا ده. بالمناسبه الفيلا ليه ملهاش حارس يا ناهد؟ الحارس مشي من اسبوع واحنا عاملين اعلان طالبين حارس جديد. الفيلا من غير حارس حاليا يا حسام. امال مين اللي فتح لك البوابه لما جيت؟ لا ما هنا البوابه كانت مفتوحه. غريبه، انتوا متعودين يا ناهد تسيبوا البوابه مفتوحه؟ طبعا لا يا فندم، وحسام فتحها بالمفتاح اللي معايا. اصل انا وحسام يا باشا كنا كل حاجه في حياه المرحوم امجد قبل ما يتجوز. ليه ما قلتش انك معاك مفتاح يا حسام؟ اصلي بصراحه يا فندم يعني خفت تتهموني. محدش قتل امجد غير مراته علياء يا باشا. انا مش حكيت لك على اللي عملوا فيها؟ طب ما هو حسام بيتهمك بعد ما حكالي على اللي عمله أمجد فيكي، وانت اتهمت حسام بعد ما حكيتيلي على اللي عمله أمجد فيه، وبرضو اتهمتكو علياء. انتوا التلاتة بتتهموا بعض. ايوه بس اصل المرحوم كان خد على علياء وصل امانة قبل الجواز، هو فهمها بقى ان ده مقابل حمايته ليها من حبل المشنقة، وهي صدقته وهو مضتله. بتفتيش شنطتك يا علياء لقينا وصل الأمانة ده، يا ريت تفسري لي سبب وجوده في شنطتك، ولا المرحوم يعني رجعهولك قبل ما يتقتل ولا بعدها؟ أنا مش فاهم حضرتك تقصد إيه بالظبط. سؤال تاني وأهم، بقعة الدم اللي على شنطتك دي مصدرها إيه؟ دم ايه؟ لا انا ما اعرفش عنها حاجه، ما اعرفش عنها حاجه خالص. التقرير يا فندم. هات يا مصطفى. زي ما توقعت بالظبط، وشكرا للطب الشرعي ورجاله دايما في خدمه العداله والحق. يعني عرفت الجاني يا فندم؟ طبعا يا مصطفى، الجاني هو الحل. فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج هشام عبد السلام. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ونحن في انتظار مكالمتكم مستمعينا الكرام لحل لغز اليوم، اللغز البوليسي من مسابقة 57-87-120 إذاعة. وبالفعل معنا أول مكالمة. ألو. مستمعينا الأعزاء، فريق عمل اليوم وسام محمد على هندسة الهواء وسهى من فريق الإعداد، وأمام الميكروفون مها حسان. ومعنا أول تليفون. ألو. ألو. أهلا. أهلا بك. انا بقول الاتلت هي ناهد. مين معانا؟ فاطمه الزهراء. الدليل ايه؟ الدليل ان علياء ما عملتش الوصل دوت، وناهد هي اللي عملته لها ومضت باسم علياء وحطته لها علشان يعني تثبت ان هي الاتلت، وان علياء بصمجيه ما بتمضيش، فمفروض ان هي ما مضتش على الوصل ده، وناهد هي اللي اتلت. بنشكرك جدا استاذه فاطمه، وتابعينا ان شاء الله تكوني فايزه معانا. شكرا. شكرا. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام فن. ازيك يا استاذ مها؟ اهلا وسهلا. مين معانا؟ طيب وحضرتك بخير؟ معك صبري حليم عبد الملك، مشرفين. اهلا يا استاذ صبري، مشرفنا. اهلا بحضرتك. النهارده بقول ناهد. والدليل؟ الدليل ان علياء ناهد لما البوليس بيقول لها ان في وصل امانه كان معاك في الشنطه وفي نقطه الدم دي، كانت اسمها دي علياء استغربت خالص، ازاي انا ما فيش وصل امانه وما فيش حاجه زي كده. وبعدين حسام امجد كان بيهددها بال ان جوز امها مات وكده، ما فيش وصل امانه ولا الكلام ده. هي علياء عملت الكلام ده عشان بتاع دي ناهد عملت الكلام ده عشان توقعها في شر العمل. شكرا يا استاذ صبري، شكرا جزيلا. شكرا. تابعنا. شكرا. مع السلامة. اثنين 57-87-120 إذاعة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك علي مهنود. أهلا يا استاذ علي، تفضل. أهلا بحضرتك. الجاني هو حسام. والدليل؟ الدليل ان هو معاه المفتاح وانكره، ومدام ناهد بتستعمل الوصل وبتحط الوصل لعلياء، فهي على ما جات وكده كان هو حسام اللي اكل. تمام، بنشكرك جدا يا استاذ علي. عفوا. تابعنا لنهايه الحلقه. شكرا. حسام وناهد وعلياء ثلاث متهمين، يا ترى مين اللي هيحل لغز النهارده من 257-87-120 إذاعة؟ الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. تحياتي لحضرتك استاذ مها والفريق العمل. تحياتي يا فندم. ياسر محمد السيد. اهلا يا استاذ ياسر، اتفضل. معانا الجاني النهارده ناهد السكرتيره. والدليل؟ هي فكرت في جريمتها ونفذتها للانتقام من العاصي. الطب الشرع هيثبت ان الخط نفس الخط اللي اتكتب بيه وصل الامانه هو خط ناهد، لانها سكرتيره، فعن طريق مطابقه البصمات او مطابقه الخطوط هتطلع ناهد هي اللي كتبها ومضيعه، لان عليها ما بتعرفش تكتب يعني، او هي اميه. الحاجه الثانيه، الطب الشرع هيلاقي بصمات لناهد في مكان الجريمه او على وصل الامانه او على شنطه علياء نفسها، لانها لما جت عشان تحط وصل الامانه في الشنطه يعني نسيت تمسح البصمات عليها، فدي برضو من ضمن الحاجات. هي كانت عايزه تبعد الشبهه عنها وتلبس عليها التهمه، فعملت قصه، اختلطت حته قصه وصل الامانه دي وحطته في شنطتها عشان تبعد الشبهه عنها وتلبس عليها التهمه والجريمه. بنشكرك جدا استاذ ياسر. شكرا لحضرتك، نتمنى لك التوفيق. شكرا. شكرا جزيلا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اشترك في المسابقه؟ حضرتك مشتركه فعلا. مين معانا؟ امل كمال. اهلا يا استاذه امل، اتفضلي. ناهد هي الجاني. والدليل؟ اول حاجه ان هي شافت علياء من شباك اوضتها وهي كانت بتقشر لامجد الفاكهه، لما خلصت علياء وطلعت سابته دخلت جوه الفيلا، وبعد كده نزلت هي لانها طبعا كشفه كل حاجه من شباك اوضتها، استنت لحد ما طلعت وبعد كده نزلت هي، وعشان كده كان هو مدي ظهره للفيلا فمسكت السكين وضربته في صدره، وبعد كده هي جابت وصله امانه ومضت عليه وحطته في شنطه علياء عشان كان في ايديها بقع دم، فعشان كده الدم ده نزل على الشنطه، وكمان علياء بصمجيه، فازاي هي هتمضي على الوصل الامانه؟ وبرده هي حبت ان هي تنتقم منه عشان سابها واتجوز من علياء، وبرده ناهد كذبت وقالت ان هو مضاها على الوصل، مض علياء يعني على الوصل. تمام، احنا بنشكرك. شكرا جدا استاذه امل. شكرا وتابعينا. شكرا جزيلا، مع السلامه. الو مسلمه. اهلا وسهلا، معك حسن بغدادي من الاقصر. اهلا يا استاذ حسن، تفضل. الله يعزك. الا والقاتل حسام. والدليل؟ الدليل يا فندم طبعا هو قال لقيت الباب مفتوح، فهو معه مفتاح طبعا، هو كذب كده، فهو فتح الباب الفيلا وكان مدي ظهره طبعا القتيل دليل، فراح السكين قدامه اللي فيها طبق الفاكهه دي، فراح مخلص عليه. بعد كده جاءت ناهد عشان تنتقم من عليا، عليا لا تقرا ولا تكتب، فراحت عامله الايصال دي، فراحت عصته في الدم كده وحطته في شنطتها عشان ايه تتهم هي القاتل. فالقاتل الحقيقي هو حسام وشريكته ناهد، انما القاتل هو حسام يا فندم. بنشكرك جدا استاذ حسن، شرفتنا باتصالك. الله يعزك يا فندم ويبارك فيك يا رب. سلم لنا على الاقصر كلها. شكرا يا فندم. شرف يا فندم. شكرا والله. شكرا. اتنين سبعة وخمسين سبعة وتمانين مية وعشرين إذاعة، وبنتلقى مكالماتكم مستمعينا الأعزاء لحل لغز النهاردة. هل يا ترى حسام القاتل، ناهد ولا علياء هم المتهمين بالفعل؟ معنا تليفون جديد. ألو. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك أحمد جمال محمود. اهلا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. اهلا، اتفضل. هي الجاني هي ناهد سكرتيرة امجد بيه. والدليل؟ الدليل هي بدل ما تبعد الشبهه عنها اثبتت الدليل على نفسها هي لما قالت ان عليا مضت وصله امانه لامجد بيه. طبعا عليا هنا ما عندهاش القراءه والكتابه، هي اميه ما بتعرفش لا تقرا ولا تكتب، دي حاجة. الحاجة الثانية وجود الدم اللي موجود في شنطة عليا، هي لما جت ناهد بعد ما قتلت أمجد دي طبعا كانت أكيد متعصى دم من السكينة والدم بتاعه، فحط جت تحط وصل الأمانة في الشنطة، فالشنطة جاء فيها بقع الدم وبصمتها هتلاقيها موجودة في الشنطة وموجودة داخل الشنطة كمان، وده دليل إدانة ناهد. بنشكرك يا أستاذ أحمد. أشكرك وإن شاء الله أكون فايز معانا. شكرا جزيلا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك عواد، سيد عواد. أهلا يا أستاذ عواد، تفضل. الجاني النهاردة نايم. والدليل؟ الدليل الأولاني الشيك اللي هي حطته في شنطة علياء، لأن علياء ما تعرفش تمضي، فدي كان أول دليل بالنسبة ليها، لأن لو علياء هي اللي خدت الشيك ما كانتش بالتالي هتحطه في شنطتها عشان ما يبقاش دليل إذن عليها. تاني حاجة إن علياء إن في دم من القطيل على الشنطة بتاعت علياء، فبالتالي في الصباح علياء مش هتنزل بشنطتها تحت ان هي تقتله وتطلع بشنطتها تاني، فهي عاصت الدم على شنطة علياء عشان برضه تبعد الشبهة عنها وتجيبها على علياء. دي كان دليل إدانة ناس. بنشكرك جدا يا استاذ عواد، نتمنى لك التوفيق معنا. شكرا. موسيقى. في ضيفتنا مستمع كريم جديد. الو الو السلام عليكم. اهلا وسهلا وعليكم السلام. مليكة مصطفى محب. اهلا يا استاذه مليكة اتفضلي. اهلا بحضرتك. قولي دي النهارده ايه نهد والدليل نهد هي اللي ذكرت وصل الامانه وقالت علياء امجد بيه خد وصل امانه على علياء وهي علياء اميه لا بتكتب ولا بتمضي. دي تاني حاجة هي اللي ذكرته يعني علياء ما عندهاش فكرة عنه هي اللي ذكرته. تاني حاجة بتقول انا بصيت من الشباك وشفت علياء بتقشر الفاكهة لأمجد بيه. هي انتظرتها بعد ما قشرته الفاكهة وبصمتها على السكين نزلت خدت السكين وطعنتها والدم كان من ايديها متعصب الدم والسكين راحت تحط وصل الامانة في الشنطة نزل دم على الشنطة بتاعت علياء وده دليل ادانتها. بنشكرك جدا استاذة مليكة وان شاء الله تفوزي معانا بجائزة البرنامج. شكرا جزيلا. الو الو الو اهلا وسهلا مين معانا؟ اسمي شمس. اهلا يا شمس تفضلي. الجاني ناهد. وايه الدليل؟ الدليل ان ناهد شافتها من الشباك وهي بتقطع الفاكهه فتاكدت ان بصماتها خلاص بقت على السكينه فنزلت وقتلته. وكمان عشان علياء مش بتمضي عشان هي بتبصم لان هي اميه فهي مضت بدلها وراحت حطت لها الوصل في الشنطه عشان كده لقوا حتى بصماتها على الشنطه. بنشكرك جدا يا شمس. تابعينا لنهايه الحلقه. إذاعة وبنتلقى حلولكم مستمعينا الأعزاء لحل اللغز البوليسي لحلقة اليوم الجمعة من 2-57-87-120 إذاعة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتنا أستاذة مها لحضرتك وفريق عمل برنامج بالكامل. تحياتنا يا فندم. فارس فرغالي مع حضرتك. أهلا أستاذ فارس. أهلا وسهلا تفضل. أهلا بحضرتك. هي القاتلة النهاردة هي ناهد السكرتيرة. والدليل؟ الدليل هي قدمته في نفسها بوجود وصل الأمانة بشنطة علياء وعلياء طبعا عرفنا من الحلقة ان هي بصمجية متعرفش تقرا ولا تكتب فازاي هتمضي على وصل. وفي دليل كمان هي بعت الدم لما هي جت تحط وصل الأمانة في الشنطة جه بعت دم على شنطة القتيل على شنطة علياء هو ده كان دليل إدانتها. وهيثبت التقرير المعمل ان بعت الدم دي من ان بعت الدم دي من دم القتيل. بنشكرك جدا يا أستاذ فارس ونتمنى حلك يكون صحيح وتكون فايز معنا. شكرا. شكرا لحضرتك. معنا تليفون جديد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معاكي مسعد محمد عبد الله. استاذ مسعد اهلا بيك. اهلا بحضرتك اتفضل. انا بقول ناهد. والدليل؟ الدليل اولا هي بتكرهها عشان هي خليته اخليها يعني تشتغل معاه في الامور اللي هي مش بتحبها دي الامور الغلط. تاني حاجه انا وجهه نظري ان الطبيب الشرعي هيثبت ان ناهد بتستخدم ايدها الشمال واضح لان الضربه جت في الصدر يعني مثلا لو حد ضرب باليمين هتيجي في القلب لكن هو قال ان الضربه جت في الصدر فوجهه نظري ان في حاجه خاصه بناهد جسمها ايدها الشمال او اي حاجه كده بتثبت انها هي اللي عملت الجريمه ديت وفقا للتقرير الطبيب الشرعي يعني. تمام يا استاذ مسعد شكرا جزيلا. شكرا. لمشاركتك معانا وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا. الو الو الو اهلا اهلا بحضرتك. مين معانا؟ سماء السيد زكريا. سماء اهلا وسهلا. سماء. سماء. ايوه سماء صوفيه تفضلي. نعم سماء صوفيه. سماء صوفيه تفضلي. الجاني هي ناهد. ناهد والدليل؟ الدليل ان هي بعد ما شافت علياء بتقطع الفاكهة فتأكدت طبعا ان بصمتها على السكينة، فطبعا دي كانت فرصة ان هي تنفذ جريمتها. وبعدين اثناء ما المحقق بيحقق معاها بتقول له دي علياء ماضية على شيك، واصلا علياء دي قالوا ان هي بصمجية ولا بتعرف تقرأ ولا تكتب. والطب الشرعي اثبت طبعا ان هي بعد ما كتب ماضية الشيك حطيته في شنطتها، وطبعا ايديها كان فيها دم فجي نقطة الدم على الشنطة، وان اللي ماضي هي. فطبعا الطب الشرعي اثبت كل ده. طبعا بنشكر الطب الشرعي ده، بينفعنا دايما في حاجات في كل حاجة، بيساعدنا دايما طبعا. شكرا للحقيقة اكيد. شكرا جزيلا يا سماء، وتابعينا ان شاء الله لنهاية الحلقة. شكرا جزيلا. و257 87 120 إذاعة، والضحية كان القتيل أمجد العاصي. يا ترى الجناة المشتبه فيهم كانوا ثلاثة، مين بالضبط؟ هل حسام واللي هو بيعمل مع أمجد لمدة سنين طويلة، ولا ناهد السكرتيرة اللي أيضا بتعمل معاه من سنوات، ولا علياء الزوجة؟ والحقيقة أن الثلاثة لديهم الدوافع الكافية لقتل أمجد العاصي، لكن في الحقيقة جاني واحد فقط هو اللي قام بالجريمة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك أشرف فريد. أهلا يا أستاذ أشرف. أهلا بيك. تفضل. هو النهاردة اللي جاني هي ناهد السكرتير. دليل؟ الدليل طبعا هي قدمته بإيديها إن هي خططت للجريمة قبلها وكتبت إصرار الأمانة وخليته معاها، لأن علياء أساسا متعرفش يقرأ وتكتب. وأول ما لقيت الفرصة إن علياء قاعدة معاها في الجنينة بتأكله الفاكهة وسابته وقامت، نزلت هي نفذت الجريمة، قتلته وطبعا إيديها مكانها دم، وحطت الإيصال في شنطة علياء. تمام، إحنا بنشكرك جدا يا أستاذ أشرف. شكرا. كل التوفيق، شكرا جزيلا. حسام ولا علياء؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. النهارده ان شاء الله مع حضرتك محمد عزيز اسكندر. اهلا يا استاذ محمد. هي ناهد اول حاجه هي كتبت، قالت ان علياء مرض الوصل، وعلياء طبعا ما بتعرفش تقرا وتكتب. هي كانت بتبص عليها وعلياء، انا كانت بتبص على علياء وهي بتقشر لامجد بيه الفاكهه. فلما اول لما علياء مشيت راحت خدت السكينه وعلقت السكينه بتاعها عليها بصمات طبعا علياء، فقتلت امجد بيه. وبعد كده الدليل عليها بقى ان هي لما هي بتحط الوصل هي كتبته بايديها، فنقطة الدم نزلت على الشنطة اللي هي كانت حاطة فيها الوصل. بنشكرك جدا يا استاذ محمد، نتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا جزيلا، شرفتنا. 57 87 120 إذاعة، ومعنا مكالمة جديدة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. معك يا عصام إبراهيم محمد. أهلا أستاذ عصام. أهلا بحضرتك. أنا بقول ناهد هي المتهمة، والدليل؟ الدليل إنها قدرت تفبرك الإيصال لعلياء بالرغم أن لعلياء لا تجيد قراءة وكتابة. أدي حاجة. الحاجة الثانية الغيرة اللي هي اللي دفعتها للموضوع ده هو، وهي استغلت إنها شافت علياء وهي بتقشر الفاكهة وراحت نازلة بعد ما علياء قامت وقامت بجريمتها. بشكرك جدا يا أستاذ عصام، يا رب تكون فايز معانا إن شاء الله. أنا بشكرك وأنا آسف على الإزعاج. إزعاج ده أنت أسعدتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مع السلامة. مساء الخير يا فندم، اتفضل. مين معانا؟ مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. استاذ هيثم اهلا بيك، اتفضل. انجانية التي قامت بعملية الاغتيال هي مدام ناهي. الدليل الاول هو ان ناهي قامت بارتكاب هذه الجريمة لان المجني عليها خدعها وتزوج بفتاة اخرى، كما انها هي الوحيدة التي توجد في سنة باستمرار وما حرية التحرك في اي وقت، فمدام ناهي هي منفذة هذه الامر الشيطانية. الدليل الثاني هو أن رجال فريق معمل الطب الشرعي أكدوا بأن علياء كانت بداخل شنطتها وصل أماني، وهذا دليلا قاطعا لإدانة ناهي لأنها هي الوحيدة التي ذكرت عن موضوع الوصل، لأن رجال التحقيقات قالوا أن الوصل موجود في الشنطة، كما أن علياء أميا لا تكتب ولا تطلب، فمدام ناهي هي منفذة هذه الجريمة الدنيئة وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة، فأنا أؤكد لك يا سيدة بأن مدام ناهد هي منفذة هذه الجريمة الدنيئة. السلام عليكم يا فندم. شكرا يا فندم. أستاذ هيثم شرفتنا. ومعنا آخر مشاركة بالنسبة لحلقة النهاردة إن شاء الله عشان نسمع الحل بعد لحظات قليلة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. أستاذ حضرتك أهلا وسهلا. انا النهارده بس هشارك باسم والدتي، يا رب تكون يشرفنا. ربنا يخليك يا استاذ. انا اسمها فوزيه محمد السيد. اهلا وسهلا، اتفضل. هي القاتله النهارده هي ناهد. الو. هي القاتله النهارده هي ناهد يا استاذ. ايوه اتفضل. وايه الدليل؟ الدليل وجود وصل الامانه بشنطه علياء، هي ناهد حطيته داخل الشنطه، وكمان في كمان لما جت تحطه في بقعه من الدم على شنطه علياء، وهيثبت تقرير معمل الجنائي ان بقعه الدم دي من دم القتيل، واحنا عرفنا ان علياء ما بتعرفش لا تقرا ولا تكتب، فازاي مرت على وصل الامانه. بنشكرك جدا وتحياتنا للسيدة الوالدة، يا رب تكون فايزة معانا، وصلها تحياتنا. شكرا جزيلا. وحالا مستمعينا الكرام هنسمع مع بعض الجزء الثاني من الحلقة واللي هتضمن الحل وتقرير المعمل الجنائي اللي هيرشدنا عن الجاني الحقيقي حسام ولا ناهد ولا علياء بعد لحظة واحدة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. في البداية كان إنكار حسام بأنه معاه مفتاح للفيلا أكبر إشارة بأنه هو الجاني، وبعدين ناهد كانت البداية في أقوالها لما قالت إنها شافت علياء من شباك أوضتها قاعدة مع القتيل في الجنينة، بينما علياء قالت إنها وقتها كانت بتاخد حمامها، وكان ناهد قصدت ورط علياء في الجريمة. طب ليه؟ دي بقى كانت الإشارة لاتهامها، وخصوصا بعد ما قالت لنا عن وصل الأمانة. وده خلانا نفتش متعلقات علياء، وفعلا لقينا الوصل في شنطتها. وهنا كان السؤال، هل علياء هي الأكلة وقدرت فعلا تتحصل على الوصل؟ طيب تقوم تحطه في شنطتها عادي كده وسهل اكتشافه وهي عارفة انه الدليل على ارتكابها الجريمة؟ هل هي بالسذاجة دي؟ لكن رغم كده علياء كانت متهمة وبقوة، خصوصا بعد ما لقينا بقعة الدم على شنطتها. وكان السؤال الأهم، المكان الطبيعي للوصل يبقى فين؟ والإجابة المنطقية في الخزنة. وده ودانا على أوضة المكتب، والمفاجأة إننا لقينا بقعة دم تانية على حرفها توازي بقعة الدم اللي على شنطة علياء. وده خلانا نتصور إن علياء بعد ما قتلت أمجد بالسكينة ما تنبهتش إنه انتقل لصوابعها بعض الدم، وتحركت للمكتب وفتحت الخزنة بمفتاحها الموجود على المكتب وأخدت منها الوصل وراحت على أوضتها وحطته في شنطتها. وده سبب وجود بقعتين الدم على الشنطة وعلى الخزنة لحد ما وصل تقرير الطب الشرعي. والحقيقة وكالعادة كان فيه الإجابة على كل التساؤلات. أولا السكينة ما عليهاش بصمات علياء، فبالتالي علياء ما كانتش مع القتيل بتقشر له الفاكهة زي ما قالت ناهد. لا مش شرط، ما هي ممكن تكون مسحت بصماتها من على السكينة. ممكن ممكن يا ناهد، لكن الحقيقة إننا أثناء التحقيق لاحظنا إن علياء ما عندهاش هذا القدر من الذكاء والدهاء، على الأقل مش بالقدر اللي عندك يا ناهد. ها؟ تقصد إيه سيادتك؟ أقصد إنك أنت الأكلة يا ناهد، وببراعة شديدة حاولت تبعدي التهمة عنك وتلبسيها لعلياء. أولا رقبتي أمجد لحد ما نزل كالعادة الصبح يقعد في الجنينة والوحده طبعا، لأنك متأكدة إن علياء ما بتنزلش إلا بعد حمامها، ونزلتي له وطبعا هو استقبلك عادي، لكنك فاجئتيه بغرز السكينة في صدره ومات في الحال. وبسرعة مسحتي بصماتك من على السكينة وتحركتي على المكتب وفتحت الخزنة وأخدت الوصل ورحت أوضة علياء، فتحت شنطتها وحطيتيه فيها ورجعت تاني أوضتك وقفلتيها عليكي. لكن مع حركتك السريعة دي ما خدتيش بالك من بعض الدم اللي في صوابعك، وبالتالي ساب البقعتين على الخزنة والشنطة. وده اللي أكده التقرير يا ناهد، إن بقعة الدم في المرتين من صباعك أنت. أيوة أيوة قتلته. اسأل حسام وعلياء وكل اللي يعرفونا، هيقولوا لك أمجد العاصي كان لازم يموت على قد حبي ليه. أيوة أيوة هو كان حبيبي، لكن وقعت فيا النار لما دخل علياء حياتنا. أنا كنت بتحمل كل نزواته لأني في الآخر بيرجعلي، لكن عليا لا لا عليا حبها وعلشان كده اتجوزها، وعلشان كده كان لازم يموت. ايوه كان لازم يموت. انا تحت امرك، خدوني بقى خدوني، حرام عليك. خدها يا حضره الضابط وكمل اجراءاتك. وفي اللحظات اللي فاتت اتعرفنا على الجاني الفعلي وهو ناهد فعلا، والحقيقة مستمعين كتير شرفونا بالاتصال وقالوا ان ناهد هي الجانية وقدموا الدليل. يا ترى مين اللي اجتمع دليله الصح مع الجاني الصح؟ مجموعة كبيرة من مستمعينا، هنجري القرعة. بس مروة زميلتنا هي اللي هتقوم بإجراء القرعة دلوقتي، زي ما اتفقنا في طرف ثالث محايد تماما بيقوم بالقرعة، هتكون معاكوا بعد لحظات لكن هتختار اسم الفائز. تفضلي يا مروه. هو عايزه بس ابلغ كل المستمعين، انتوا قلتوا ناهد قلتوا دليل، لكن سهى حسن في الاعداد هي اللي بتتلقى المكالمات طبعا وبتكتب مين بالظبط الادله بتاعته صحيحه. كانت تلات ادله صحيحه، فمش بس نقول ناهد، نقول التلات ادله يكونوا صح. فللاسف ناس كتير جدا قالت والدليل كان مش كامل، مش كافي. في بس اتنين هم اللي عملوا اللي بعتوا الحل والأدلة مظبوطة، احب افكركم مره تانية الجائزه 500 جنيه، واحب افكركم ان انا لازم لازم اشارك معاكم يعني. ممكن وسامية انت بتنورينا لا وسامية وبصي عدل عدل ربنا وسامية ومهمية يعني انت مش هتشاركي لا بلاش مه انت طيب وسامية واللي يعني هي مش بتشاركوا بس في اختيار اسم الفائز، لا يعني هي لازم يكون لها نصيب من الجائزة. بصي اسم العدل هو اسم اللي هيفوز هياخد 100 وسامية واسم العدل انا 300. ما تصدقوش الكلام ده، اللي هيفوز هياخد 500 كاملين. اسمه ايه مروة؟ فاطمة الزهراء عطلة محمد. وفعلا دي كانت أول مكالمة معانا يعني بعد إذاعة الحلقة مباشرة. فاطمة الزهراء عطلة محمد 500 جنيه للمرة دي عشان خاطرك. مبروك يا فاطمة. ونلتقي إن شاء الله في ألغاز جديدة وحلقات جديدة من 257-87-120 إذاعة. ألف مبروك. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه تحيات فريق عمل اليوم: الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، الهندسة هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج محمد لطفي، وكنت معكم مها حسن.